إن الله له ملك السماوات والأرض. نبت الميم واللام والكاف بيجي فيها مالك ويجي فيها ملك ومنها ملك ومنها ملك ومنها ملكوت. يبقى كم حاجة دلوقتي؟ مالك وملك وملك وملك خلاص وملكوت. طب ايه الفرق؟ الملك هو ما تملكه انت في حياتك، ده ملك. فان كان في حد يملكك انت ومن معك ويملك ذلك، ده يبقى ايه؟ الملك بقى، مش مالك، يبقى اسمه ايه؟ ملك. طب ويبقى الملك هو ايه؟ اتساع المقدور للانسان اللي يدخل في سياسته وتدبيره، ده اسمه ايه؟ ملك. بس يكون ظاهر، امور ظاهره. طب والملكوت هو ما لله في كونه من اسرار خفيه. خلاص كده يبقى عندنا ايه دلوقتي؟ ملك وملك وملكوت. دي ملك في مالك وملك في ايه؟ ملك. والملكوت يا الامر كذلك نوره ابراهيم ملكوت السماوات. ساعة ما نشوف التيك المبالغة دي زي رهبوت وعظموت، يعني رهبته العظيمة، يعرف انها للايه؟ للمبالغة. ايه يعني الحكاية دي؟ قال لك اياك ان تفكر ان الله حين يمنعك ان تستغفر لابائك وانك انت تقطعهم وانك انت مالكش دعوة بهم، ان ذلك يخل بوجودك في الحياة. ليه؟ لانهم هم واللي يتشدد لهم زي ما بيقولوا داخلين في ملك، في ملك مين؟ في ملك الله. وما دام الله له الملك والسماوات والارض يبقى لا يضيرك المعنى، لا يفوتك مع الله فائد. ما دام ربنا موجود يبقى كل حاجه ايه؟ سهله. فبقول ان لله ملك السماوات والايه؟ والارض. ثم جاء بالامر الذي يظهر فيه اثر القدره ولا يشارك فيه غيره. قال لك يحيي ويميت. العلماء لما قلت في يحيي ويميت قال في يحيي الجماد ويميت الحيوان، هذا اللي قالوه. ظنوا ان الحياة هي الحس والحركة اللي انت بتشوفها كده، لان لما يكون واحد بيتحرك وبيتكلم وبيروح ويجي وبعدين يموت انتنى حسه، حس وحركة. ثم الحياة هي ما أودعه الله في كل ذرة في الكون مما تؤدي به مهمتها. يبقى الرملة فيها حياة والجبل فيه حياة، كل شيء فيه حياة بنفس القرآن. ليه؟ أم قال لك لأن أنت لما تيجي تقرا القرآن، مهم أننا نقرا القرآن كله إيه؟ ويا بعض كده يقول ايه؟ ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك الله. يبقى اذا الحياة مقابلها ايه؟ والحياة يقابلها في ايات ثانية الموت. يبقى الهلاك هو ايه؟ هو الموت. اقرأ بقى ليحيى من حي ايه؟ ويهلك من هلك عن ايه؟ يبقى اذا الهلاك مقابل مين؟ مقابل الحياة. والموت مقابل مين؟ يبقى الموت هو ايه؟ هو الهلاك. خلاص خلصنا من دي. فاذا قال الحق سبحانه وتعالى، شوف القرآن ازاي بعضه، فاذا قال الحق سبحانه كل شيء هالك الا وجهه. الله، كل شيء مدام كل شيء هالك الا وجهه، يبقى كل شيء قبل ان يكون هالكا كان ايه؟ كان حي. يبقى الحياه مش هي الحس والحركه. ولذلك دلوقتي اهو لما يجيبوا مثلا ميكروسكوب كبير ولا مجهر ويحطه على ورقه ولا على اي، شوف بقى العوالم اللي ميت الموت شايفها، وتتحرك وبتروح وبتجري ومش عارف ايه، نقطه الدم تشوف بقى الريح. الله، ايه الحكايه دي؟ اذا انت بتفهم الحس والحركه اللي انت بتدركها، ولكن في حس وفيه حركة تدركها الآلات الدقيقة اللي انت ابتكرتها. وإذا كان الإنسان قد توصل بالآلات التي ابتكرها إلى إدراك ألوان كثيرة من الحياة فيما كان يعتقد أنه لا حياة إيه؟ لا حياة فيه. يبقى إذن كل شيء في الوجود له حياة ولا لا؟ كل شيء في الوجود له حياة، بس حياة إيه؟ تناسبه. إزاي؟ أما قال لك يجيب مثلا شوية معدن يقول لك إيه؟ ده المعدن ده إيه؟ اتأكسد. إيه اتأكسد يعني؟ يعني اتغير عن الاول. معنى اتغير يعني في تفاعل. معنى في تفاعل هي دي الايه؟ هي دي الحياه. ان الله له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وقلنا ان ماده الميم واللام والكاف تاتي ملك وتاتي ملك وتاتي ملكوت. والملك هو أن يتسع مقدور إنسان بما تشمله سياسة تدبيره. فشيخ القبيلة يبقى له ملك، عمدة القرية يبقى له ملك، حاكم الأمة يبقى له ملك. كل هذا الملك لم يؤخذ قهرا عن الله، وإنما الله سبحانه هو الذي يولي. قل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك وتعز وتذل بيدك الخير. هنا لما تشوف بيدك الخير تجد إنها بعد أربعة أشياء متقابلة، تؤتي الملك وتنزع. إيتاء الملك في أعراف الناس خير، ونزعه في أعراف الناس شر، وإعزاز الناس خير، وإذلالهم شر. لم يقل الله بيده خير والشر، وإنما قال في كل بيدك الخير. إذن فحين يؤتي الله إنسانا ملكا نقول له خير بس استغله، وحينما ينزعه منه يقول لك انت طغيت وبتاع وانا خففت عنك جبروت الطغيان فشلت منك، يبقى ايه؟ خير. اعزك يبقى يمكن يعز بك حق، وبعدين اذلك عشان ما تضغط وتتجبر. يبقى اذا كلها ايه؟ تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك المتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الايه؟ بيدك الخير. ساعة تجد ملكا عضوضا، اياك ان تظن ان العضوض ده خده واحد كده غصب عن ربنا. لا، لو ان المملوك راعى الله في كل اموره لرقق عليه قلب مالكه. ولذلك يجي في الحديث القدسي يقول انا الله ملك الملوك، ودي بيأكدها ايه؟ ان يجي ملك كده في عنفوان قوته وسيطرته وجيشه وروح يده فلا يجد مأوى في بلد يأويه. واحنا شفنا الحاجات دي كلها. يبقى اذا انت ملك بتاعك ما عملش وياك حاجة. انا الله ملك الملوك، قلوب الملوك ونواصيها بيدي. فإن العباد أطاعوني جعلتهم عليهم رحمة، وإنهم عصوني جعلتهم عليهم عقوبة. فلا تشتغلوا بسب الملوك ولكن أطيعوني أعطفهم عليهم. يبقى إذا ما دام مش حد بياخد الملك غصب عن ربنا يبقى لازم نعرف إن كل حاجة ولها حكمة في الإيه؟ في الوجود. وان رايت واخد خد الملك وظالم تقول ده ظالم ده مش عارف ايه، وانت عارف ربنا جايبه عشان يربي بيه فين؟ وهل يربي الله الاشرار بالاخيار؟ الاخيار لا يعرفون كيف يربون، ولذلك ربنا بيقول اتعلموا وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. والخير ما يدخلش المعركه، يقعد يتفرج بس. يبقى معناه ان ربنا بيقول ايه؟ نحن هنا. اذا ما دام لله ملك السماوات والارض هو اللي بيحيي وهو اللي بيميت يبقى اياك ان تفتن في غير خالق ابدا. اياك ان تفتن في الخالق. ليه؟ لان الخلق مهما بلغ من قدرته وطغيانه لا يستطيع ان يحمي نفسه من اغيار الله في كونه. وما دام لا يستطيع ان يحمي اغيار نفسه من اغيار الله في كونه يبقى ملوش ولي ولا نصير، الا اذا كان الولي والنصير مين؟ هو الله سبحانه وتعالى. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. قلنا ان التوبة لها مراحل، توبة شرعها الله ومجرد مشروعية التوبة من الله رحمة بالخالق، مش رحمة بس بالمذنب، رحمة بغير المذنب. لأننا قلنا لو لم يشرع الله التوبة لكان الإنسان بمجرد من ينحرف في معصيته مرة واحدة يستشري في المعاصي، وإذا استشرى في المعاصي من يشقى به؟ مجتمعه هو الذي يشقى به. إذا مشروعية التوبة نفسها رحمة وقبولها رحمة أخرى. تبقى في المشروعية رحمة لمين والمين؟ للي بيعمل ذنب واللي بيقع عليه الايه؟ الذنب. وقبولها يبقى رحمة لمين؟ للي عمل الذنب. اذا فاذا سمعت ثم تاب عليهم ليتوبوا، يعني شرع لهم التوبة عشان يعملوا ايه؟ عشان يتوبوا بالايه؟ بالفعل. وبعد ان يتوبوا يقبل الله الايه؟ يقبل الله التوبة. قد تاب الله على النبي وعطف عليه المهاجرين والانصار. اي شيء فعله رسول الله حتى يقول الله لقد تاب الله على النبي؟ قال لك الم يكن له عفى الله عنك لما اذنت له؟ عفى الله عنك لما اذنت له؟ لما جم يستاذنوك التخلف عن الغزوه واذن لهم، مع ان الله قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا قبالا. يبقى اذن رسول الله كان ايه؟ كان بالفطره السليمه صح ولا مش صح؟ بس ربنا مش عايز يطلق للناس انهم يعملوا على انهم فطره، ده عايز بني يكون تشريع، يكون ايه؟ تشريع. فكونه يقول له عفى الله عنك ويقدم العفو لما اذنت لهم ليه؟ قال لك لان فيه اشياء ياخذها الرب على عبده لانه عملها ضد صالح نفسه. ازاي يعني؟ انت اذا رايت ولدك يذاكر بيذاكر له كل يوم مثلا 20 ساعه، تقوم انت تدخل عليه تلاقيه لسه عايز او بيذاكر، تقوم تدخل وتعمل ايه يعني؟ تروح تسحب منه الكتاب او تصفي له المصباح تقول له امنا ايه هو؟ انت بتعمل العمليه دي ليه؟ علشان ايه؟ انت بتحبه. يبقى انت بتعنف عليه مش لانه خالف منهج، ده لانه اوغل في منهج وهيتعب نفسه. النبي حينما سمح لقوم في ان يتخلفوا دي ضد مصلحة الحرب ولا مع مصلحة الحرب؟ طب ده هو قالوا ليه يعني السواد بتاعهم يكثر ولا يحط الامتعة ولا يعملوا اي حاجة، يبقى بيصعبها على نفسه ولا بيصعبهاش؟ يبقى بيصعبها على نفسه. وهل هذه المسائل التي حدثت مش كان لها مبررات برضه؟ ده بيقول من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم. يزيغ يعني يميل، يعني يسيب المعركة خالص. قال لك ايه؟ ولأنها كانت معركة في ساعة العسرة، ومعنى العسرة الضيق الايه؟ الضيق الشديد. لما يحدثون اولا المسافة طويلة والجنود اللي حيواجهوهم جنود الروم، وكانت الدنيا حر وما عندهمش رواحل، كانوا العشرة معاهم بعيد، واحد يركب ساعة وينزل والتاني يركب ساعة، العشرة معاهم بعير، ولم يجدوا إلا التمر المدود يكلوه. وقد بلغ من العسرة أن الواحد منهم يمسك التمر فيمسها بفيه، يستحلبها شوية فيه، ثم يخرجها من فيه ليعطيها إلى غيره. يستحلبها شوية، وبعدين واحد تاني يقول ايه؟ يستحلبها شوية الى ان تصير على النواة. يرميها الاكلال، وبعدين كل واحد يمصها شويه كده ياخد عليها شويه ايه شويه ميه. الشعير وجدوه مسوس كله، وبلغ من الصوص بتاعه انه عفن، ولما عفن قال من شهد المعركه حتى ان الواحد منا كان اذا اخذ خبزه من شعير ليأكلها مسك انفه حتى لا يتأذى براحية الشعير. يعني زي ما يكون بأذينك ومنفل. الله، دي مسألة ايه دي؟ اذا كل دي خلص بعضهم عايز يرجع لما بعد ما كان يزيغ قلوب، يبقى التوبة عن ايه؟ قال احنا برضو قدرنا ظرف العسرة وقدرنا الظرف اللي انتوا وجهت، ولذلك تبنى عن الخواطر اللي هي اللي انتوا ايه عملتوها. والذي هم بأن لا يذهب، وبعضين نفسه حدثته أن يذهب زي أبو خيثمة مثلا. أبو خيثمة دخل مرة حائطه أي بستان بعدما فصل رسول الله من المدينة بعشر أيام، يعني ذهب إلى الغزو عشر، قالوا عشر أيام، فدخل فوجد العريشين العريش اللي عملها في البستان، وعند كل عريشة امرأة حسناء، عنده مرتين كل واحدة قاعدة في ايه، وكل واحدة معدة طعام المصري، وفي الظلال الباردة، وفي الثمر المدلل، مسألة يعني مستوفين. فلما دخل مسته نفحة من صفاء النفس، وقال رسول الله في الفيح والريح، الفيح يعني ايه حرارة شديدة اوي، الفيح والريح والريح والقر والبرد، وانا هنا في ظل بارد وطعام مطحون وامرأتين حسناوين وعريش وسيم، والله ما ذلك بالنصفة لك يا رسول الله. واخذ زمام راحلته وركبها فكلمت المرأتين، فلا يلتفت الواحدة منهما ليكلمها، ثم ذهب ليلحق بالعيش برسول الله. فقال صحابة رسول الله يا رسول الله اننا نرى شبح رجل مقبل، فنظر رسول الله وقال كن أبا خيثمة، فوجده أبو إيه خيثمة. هذا المعنى اللي يقول لقد تاب الله إيه؟ على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. دي وقعة مين؟ في الصحابة اللي كانوا عايزين يرجعوا، وفي أبو خيثمة. وتاب الله أيضا على مين؟ بقصة تانية بقى. احنا كنا قلنا هناك آخرون اعترفوا بذنوبهم، الجماعة اللي اعترفوا بالذنب والرسول سمع تاب عليهم وسكت، وآخرون مرجون لأمر الله، يعني ما بث الله في أمرهم بشيء. احنا قلنا ما دام ربنا قال مرجون لامر الله فلا يجب ان نتعرض لهم حتى ياتي قول الله فيه. وتاب ايضا على الثلاثه الايه الذين خلفوا، خلفوا تدل على ان حد قال لهم استنوا، لا ما حدش قال لهم استنوا، لان لو حد قال لهم استنوا بعديه، انما خلفوا اي لم يظهر أمر الشارع فيهم كما ظهر في غيرهم. إلا وآخرون إيه مرجون لأمر الله. الله، يبقى مدى اتأخر حكمهم، يبقى خلفوا عن الغزوة ولا عن الحكم في التخلف؟ عن الحكم في الإيه في التخلف. وعلى الثلاثة الذين إيه خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. الإنسان إذا شغله هم، حتى في عرفنا كده يقول لك إن نمشي كده أيه إيه أفك عن نفسي، فإذا كان عايز يمشي من المكان اللي حصل له فيه ضيق يوم يلاقي مكان ثاني يروح، لكن لما يكون حصل له ضيق هنا وبعد ذلك ضاقت عليه الأرض بسعتها فلم يجد مكانا يذهب إليه، يبقى معناه إن الكرب عم ولا لا؟ طيب

يبقى المجال لأي صفة من صفات الله لصفات الجلال يعاقب كده ذو انتقام. فما دام الأمر لصفات الجلال يبقى ما ينفعكش من صفات الجلال إلا صفات إيه؟ فأنت أعوذ بك أعوذ بك أي لصفات الجمال فيك إيه؟ منك يعني من صفات الإيه؟ الجلال منك. يبقى أنا ماليش إلا أنت بقى. يبقى إيه اللي هيحميني من صفات جلالك؟ إنها صفات إيه؟ جلال. ولذلك حينما جاء الحديث في آخر ليلة في رمضان فإذا ما كانت آخر ليلة من رمضان تجلى الجبار بالمغفرة. الناس يظن ان المسألة مش منطقية، يتجلى الجبار بالمغفرة كان يتجلى الغفار. لا، أن المغفرة تقتضي جنبا، ما دام في مغفرة يبقى في ايه، وما دام ذنب يبقى المقام لصفات ايه بسم الجبار، ما دام في ذنب يبقى تيجي صفة بقى الرحمة تاخذ من صفة الجبار صفته. لا تقول يا جبار انت في الحق بتاعك، بس صفات الجلال بقى ايه بتشفع عند صفات صفات الجمال تشفع عند صفات الايه عند صفات الجلال. يبقى يتجلى الجبار بالمغفرة ولا يتجلى الغفار بالمغفرة؟ يتجلى الجبار بالمغفرة. وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه. ولذلك الاسماعي هو ماشي عم يشوف سمع واحد عند الملتزم يقول له اللهم اني استحي ان اطلب منك المغفرة لاني عصيت ولكني تطلعت فلم اجد الها سواك، طب انا اعمل يعني بقى؟ فقال له يا هذا ان الله يغفر لك لحسن مسألك. وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوب. طب ده هو الاول قال تاب، يبقى تاب شرع وبعدين تاب بالقبول. طب ما دام تاب بالقبول ليتوب عن ايه اللي حابين تعمل ايه ليتوب ليه؟ اما لك انت خدت التوبه دي من الحكايه الذنب والبتاع، لا، ليتوب والتوبه رجوع وعوده الى ما كانوا عليه قبل المعصيه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. احنا قلنا ساعد ينادي الحق عباده المؤمنين اما ان يناديهم بحكم يتعلق بالايمان، واما ان يناديهم بالايمان ويطلب منهم الايمان، زي يا ايها الذين امنوا ايه امنوا، وبيناديهم يا ايها الذين امنوا هو بيقول انتم امنتم، وانت بتطلب منهم انهم يامنوا. ام قال لك لا، يا ايها الذين امنوا قبل ان اخاطبهم مؤمنوا بي انا اريد ان تداوموا ايمانكم، لان من الممكن ان يؤمن ثم ايه، فكانه بيقول له داوم على، فاذا طلب الله من عباده ما كان موجودا فيهم ساعه الخطاب يبقى المطلوب ايه دوام، وان طلب منهم حكم يتعلق بالايمان يقول ما دمت قد امنت به فاستمع ليه لمنهجه، استمع لمنهجه اللي احنا بنقول اتقوا ايه اتقوا الله. واحنا قلنا زمان ان كلمة اتقوا يعني اجعلوا بينكم وبين الله ايه وقاية. طب قال الانسان يجعل بينه وبين ربه وتده المفروض من العبد ان يكون في معية مين؟ في معية الله. برضو حتيجي صفات الجمال وصفات ايه، اجعلوا بينكم وبين صفات الجلال وقاية، زي ما قال اتقوا النار. يبقى يقول اتقوا الله واتقوا النار يقول لك ايه ليه؟ لان النار جندي من جنود صفات الجلال، فاجعلوا بينكم وبين الله ايه وقايه، بينكم وبين الله الايه لصفات ايه صفات الجلال. النار من جنود صفات الجلال ولا لا؟ من جنود. فكما يقول اتقوا الله اجعلوا بينكم وبين صفات جلاله وقايه، والنار من جنود صفات الايه الجلال، يبقى اجعلوا بينكم وبين النار ايه وقايه. وكونوا مع الصادقين،

وعاهد ربنا على خصلة واحدة، انا ما اقدرش على الثلاثة مرة واحدة، انما خذ لك خصلة واعاهدك انني اسب واوفيها تمام. فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدق، قال كن صادقا فما عليك. فلما جه حد يسقط كفر ومعاهد بقى النبي، قال الله، طب انا حاسس ابص للنبي سالني انت سكتي ولا نسيتي؟ احنا عادي. طب بص ليدي مش عارف نسيتي دي، قال له هو انت؟ قال لي الله، يبقى الصدق عمل ايه؟ ولذلك سئل الرسول ايسرق المؤمن؟ قال نعم يسرق. يزني؟ قال يزني. قال ايكذب؟ قال لا. اذا السنه الصادقه ليه؟ لان اصل مدخل الايمان التصديق. مدخل الايمان ايه؟ التصديق، التصديق بالقضيه العقديه الجازمه. وما دام بتصديق يبقى الصدق هو ايه؟ راس الامر كله. فكونوا مع الصادقين، يعني لا تقولوا كلاما لم يطابقه الايه؟ الواقع. طب وايه كمان وكونوا مع الصادقين؟ قال لك اياك ان تقول كلاما والفعل بتاعك ينقضه. انت الاول قل، ما تقولش كلام الواقع ينقضه. برضو من الصدق ان لا تقول ايه؟ كلاما يناقضه ايه؟ لما تقولون ايه؟ ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ايه؟ ما لا. ولذلك هناك في سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل الإيه؟ المسألة مش شكلية. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكن البر من آمن بالله واليوم الإيه؟ الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على إيه؟ ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وايه كمان؟ والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه وايتاء الزكاه. خدوا بالكم الملاحظ، بقول واتى المال على حبه ذوي القربى، وبعدين يقول اقام الصلاه وايتاء الزكاه. طب ما هي اتى المال هناك؟ اما قال ده اتى الزكاه دي الوجبه، انما دي كان مش ايه؟ دي كان مش وجبه. واقام الصلاه وايه؟ إيه؟ والموفون بعهدهم اذا عاهدوا في البأساء والضراء وحين البأس صدقوا. صدقوا، ولذلك صدقوا هناك ومتقين، وهنا صدقوا وايه؟ ومتقين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وايه معنى جر الصدق دي؟ قال لك لأن تخلف عن الغزوات وكذبة العذر وصدقة العذر والعملية، فقال لك لا، ادخلوا من باب ايه؟ الصدق. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. ده رجوع بقى إلى الجماعة اللي ايه؟ المتخلفين عن الغزو. احنا قلنا ساعة بتقول ما كان لك أن تفعل كذا، نفيت ايه؟ ولكن ما ينبغي يبقى عندك قدرة مالكش بتعملها. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. تخلف عن رسول الله يعني في الغزو. شوف بقى، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. هنا بقى ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. هم قال لك في نفسين، نفوس اللي هم قالوا عن هيتخلفهم ونفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا قلت رغبت معناها انني منكم ميلا قلبيا، بس من قلبي للمنع ولا للفعل؟ رغبت يعني ملت ميلا ايه؟ قلبيا. رغبت في كذا ولا الى كذا ولا عن كذا؟ يبقى الحرف الجر هو اللي هيحاسب. اذا قلت رغبت في كذا يبقى منت ان ايه؟ اتخلف. رغبت عن كذا يبقى ما تعملوش، لان عن فيها التجاوز وفي فيها التغلغل. ما كان لاهل المدينه ومن حولهم الأعراب ان يتخلفوا عن ايه؟ ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسي. يبقى عن نفسي يعني ترك جهد فيه، ما دام رغب عن رسول الله يبقى ايه، وما دام ايه رغبوا لانفسهم يبقى البي هنا بمعنى ايه، رغب في كذا ورغب عن كذا، يبقى هو رغب في امر نفوسهم وعدلوا عن امر مين، فكانهم فضلوا امر نفوسهم على مين، على امر رسول الله. نقول لهم ما كان لكم ان تفعلوا ذلك، ليه؟ لانكم ثم لم امنتم بالله لا يكمن ايمانكم حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم احب اليكم من ايه، نفسكم. ولذلك سيدنا عمر قال ايه لما سمع ان النبي قال له لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسي، ده انت ترغب فيا مش عني، انت ترغب عن نفسك انما ترغب ايه، ترغب فيا. ده النبي اولى بالمؤمنين من انفسه. قال يا رسول الله انا احبك عن اهلي وعن مالي انما عن نفسي. شوف شوف الصدق، المساله مش كلمه الحال. قال له لا الى حد كده، فرسول الله كررها، يا رسول الله انا بحبك عن اهلي وعن مالي انما عن نفسي. قال له لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ايه، من نفسي. فعلم رسول الله، فعلم عمر ان رسول الله جازم في القضيه الايمانيه، فعلم ان الحب المطلوب ليس حب العاطفه انما هو حب العقل. ليه؟ قال لك لان في فرق بين حب العاطفه وحب العقل. حب العاطفه لا تكليف فيه، ما فيش حد يكلفك ولا تحب فلان، انما حب العقل ليه تكليف، يقول لك يا تحب فلان ابن عدوك انما ذكي وكويس مش عارف ومشعان وامين وابنك خايب وابنك مش عارف ايه وابنك ايه، انت تحب ابنك بعاطفتك، لكني احب ان تحب ابن عدوك بعقلك. واحنا ضربنا مثلا قلنا كما يحب الانسان الدواء المر، بتحب الدواء المر بعواطفك تستحلبه كده وتتمزمز به، ولا بتحبه بعقلك لانه هو سبب عقلك، وان ما لقيتوش في الاجلخانه تزعل وتقر ممن يجيبوا لك من الاماكن اللي هو فيها يملك الدواء المر، يبقى انت بتحبه بايه؟ بتحبه بعقلك. اذا الذين يتخلفوا عن رسول الله من اهل المدينه او ممن حولهم ما كان لهم ان يحدثوا، ليه؟ لان ده يناقض ايمانهم في ان يكون رسول الله احب اليهم من همة، فكان من الواجب ان يرغبوا في رسول الله عن انفسهم، اما ان يكون الامر بالعكس. ليه؟ ام قال لك لان دي اللي هيجيب لهم الخير، حبهم لنفسهم هيجيب لهم ايه؟ ان جاء لهم بخير فخيره موصول وبحسب امكانياتهم، ولكن حبهم لرسول الله عن انفسهم ياتي لهم بالخير الايه، بالخير الثابت الدائم الذي يتناسب مع امكانيات الله وايه وقدراته. ذلك ليه ما كانش لهم كده، اما نشوف الحيثيات بقى، ذلك بانه لا يصيبهم ظمأ، واصابهم في جيش العسرة دي ظمأ لدرجة ان الواحد كان يبني ريقه بيعمل ايه، يجيب البعير ويذبحه وياخد كرشه عشان يصفي منه الميه ويبني ايه، يبني ريقه، ادي ظمأ. لا يصيبهم ايه ظمأ، ولا نصب اي تعب، ولا مخمصة اي مجاعة، اذا كانوا بياكلوا الطمر المسوس والشعير المسوس المنسف في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. ايه الموطئ اللي يغيظ الكفار؟ الكفار لهم رقعة ارض قاعدين فيها، فلما يجي المؤمنين كده يغيظوا عليهم ويزحزحوهم عن المكان ده وينزلوا الوديان بتاعهم وينزلوا البساتين والحيطان، ده يغيظ الكفار ولا لا؟ ولا يطؤون موطئا يغيظونه موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا، يعني ياخذوا من العدو ايه؟ منام. ايه اللي كان يحصل؟ الظمأ والنصب والمخمصه

من الرغبة في الجهاد، وقال إن الإسلام منزل من الله على رسوله ليبلغه للناس. إذن فهناك منهج من الله، وهناك استقبال لهذا المنهج من رسول الله أولا، ومن السامعين لرسول الله ثانية، ليفيقوا به في البلاد. ساحة البلاد إعلام بدين الله، الإقامة مع رسول الله استقبال لذلك الإعلام، وإلا فماذا يعلمون؟ إذن فلا بد أن يحافظ المسلمون على أمرين: أمر بقاء الاستقبال من السماء، وأمر الإعلام بما استقبلوه من البلاد. فإذا كنتم قد انصرفتم إلى الجهاد في سبيل الله فقد حققتم شيئا واحدا، ولكنكم لم تحققوا شيئا آخر، وهو أن تظلوا لتستقبلوا من رسول الله. فأراد الله أن يقسم الأمر بين مجاهدين يجاهدون للإعلام، وباقون مع رسول الله يستقبلون إرسال السماء لأجل الأرض. وما كان المؤمنون لينفروا كافة. ساعة ما تسمع كان ومنفية فاعلم أنها إيه؟ جحود لهذه المسألة. يعني ما كان، ما يصح أن يكون هذا، أن ينفر المسلمون إيه؟ كافة. ومعنى كافة يعني جميعا بدون أن يتخلف منهم أحد، ودي مأخوذة من كف الشيء، بمعنى أن أنت إذا سمعت الخائف يقول لك أنا أريد أن أكفف الثوب. كففه يعني ايه؟ الثوب هنا ينقطع قماش، يبقى فيه فتل عايزه تخرج من الثوب، يوم يكففه يعني ايه؟ عشان يحتفظ بكل الفتل جميعها، فيعمل تكفيف عشان ما فيش فتله تطلع من الفتل. يبقى كف يعني ايه؟ جميعا. طب لماذا لا ينفر المؤمنون الى الجهاد جميعا؟ اليس الجهاد اعلام؟ نقول نعم، هو اعلام وسياحه بمنهج الله في الارض، ولكن الذي يسيح للاعلام اي شيء يعلم به لازم تكون عنده حصيله يعلم بيه. طب والحصيله دي تجي منين؟ من منهج السبائح حين ينزل. اذن فلا بد من اناس يستقبلون ارسال السماء ثم يعلمون به ويرسلونه لاهل الارض جميعا. فاذا كان هؤلاء المؤمنين سينصرفون الى الجهاد، يبقى المعنى الاول ما تحققش. ساعه ما تسمع كلمه وما كان للمؤمنين، يعني ما يصح ان يكون. احنا قلنا زمان فيه نفي الكائن ونفي بغاء الكائن، زي ما قلنا ما بقولك فلان هيشتري فيديو، يقول لو عنده حاجه ما كان له ان يشتري هيجيب من ايه؟ طب واحد قادر يجيب الفيديو يقول لك هو صحيح هذا، انما ما ينبغيش اللي مثله يجيب فيديو عشان العيال تعمل مش عارف ايه. اذا ففيه فرق بين كائن وبين انبغاء. ولذلك حينما اعطانا الله امرا يتعلق برسول الله، رسول الله نشأ في امه العربيه، الأمة العربية دي أمة فصاحة، أمة بلاغة، أمة بيان وأداء قوي يسحر، وناس كتير شعراء وكتاب، لكن رسول الله لم يشتهر بهذا. عبقرية رسول الله كانت دون من خطب ودون من قال ودون من شعر. أم أهل لا، هو يقدر يقول كل حاجة، إنما الله يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له، يقدر يقول انما ما ينبغيش ليه، لان الشعر اعجبه واكتبه، وما دام اعجبه واكتبه لا بلاش منه. وايضا لان الله لا يريد ان يعلم الناس ان محمدا صلى الله عليه وسلم مرتاد على صناعه البيان واساليب الادب، وبعد ذلك يفاجئ الدنيا بالبيان الاعلى في القران يقول لك ده مش من عنده، لانه قعد مده طويله ما يسمعش منه حاجه من دي. فيبقى كل حاجه منسوبه لمين؟ لا لمحمد، ولكن منسوبه الى رب محمد. وما ينبغي له يعني ما يصحش انه يكون، انما استعداد ما يعمل كل حاجه، نقدر نعلمه كل حاجه ويبقى كويس ايه؟ ويبقى كويس ايه؟ ولذلك القران لما يقول يا ناس يا اللي بتقولوا ده القران ده من محمد، يقول ايه؟ فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. ده قعدت في سنه 40 سنه. لا ما سمعش مني كلمه حلوه ولا قصيده ولا شعر ولا بتاع، ومن الذي يستطيع ان يؤخر عبقريته الى الأربعين؟ العبقرية دي في بتيجي من قبل العشرين بشوية في الوقت الثالث، إنما هيقعد يأخر عبقريته كده لحد فقد لبثت فيكم عمرا من قبل، يعني بدون أن يعلم عني شيء من هذا، فلا تعقلون، اتعقلوا شوية. إذا فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزل عليه القرآن بالترغيب في الجهاد كادت المدينة أن تقتل. نقول له ما دون عايزين نحافظ على أمره، أمر استبقاء استقبال الإرسال وأمر الإعلام بالإرسال، يبقى عايزين حاجتين اثنين، إن المسلمين طائفتين، طائفة تستقبل وطائفة تعلم وترسل، يبقى لازم يكون كده. هل أول طيب إذا كان رسول الله والمؤمنون معه يبقى ما فيش إرسال ولا حاجة، يبقى يبعث واحد بالدين كده يقول للنبي ما أرسل مصعب بن عمير المدينة مثلا، وما دام رسول الله باقي والمؤمنين باقين وإياه ولا فيش جهاد تبقى المسألة محلولة، يبقى الفترة دي فترة إيه؟ استقبال بس. طيب فإذا خرج الرسول للجهاد نقول ما دام الرسول خارج وياهم يبقى الاستقبال هيبقى موجود والإعلام موجود. أما المشكلة تيجي إمتى؟ قال لك إذا كان رسول الله ليس مع الخارجين للجهاد، لكن لما يكون رسول الله موجود صلى الله عليه وسلم الإرسال هينزل على رسول الله على المجاهدين يبقوا بيجاهدوا إيه؟ ويسمعوا. يبقى إذا المشكلة تيجي إمتى؟ إذا ما خرج الناس كل الجهاد وظل رسول الله في المدينة، يبقى نقول الاسم اسمين بقى، قسم يعلم منهج الله وقسم يستقر عن أول. طيب حين يخرج رسول الله كانوا يسمونها غزوة، والغزوة هي ما خرج فيها رسول الله، وإذا لم يخرج رسول الله وأرسل اللي هي المشكلة بتاعتنا دي ما تسمهاش غزوة وإنما يسموها سرية. ولذلك يقول لك الغزوات والسرايا، غزوات اللي يشهدها مين ودي ما فيهاش حاجه لان الارسال والاستقبال كله هيبقى ايه ويا بعض، لكن المشكله في السرايا. قال لك كل ما قيل في الغزوات يسمونها اللي فيها رسول الله يسموها غزوه، واللي ما فيش فيها رسول الله يسموها ايه سرايا، الا غزوه واحده سميت غزوه ولم يخرج فيها رسول الله، كان المفروض انها تسمى ايه سرية. قال لك اشمعنى يعني مؤتة مع ان رسول الله لم يخرج فيها سموها ايه غزوة مؤتة، خرجتم ليه عن الاصطلاح لما رسول الله لم يحضرها؟ فقال لك لان المعركة دي حدث فيها اشياء كالتي تحدث في الغزوات التي ايه كانت معركة حاسمة وقتل فيها كم واحد وخد الراية فلان وماد وقتل، وخد الراية الثاني فلان وقتل وقتل، مسألة كانت فظيعة. فقالوا دي ما يمكنش تسمى ايه سرية، دي غزوة لان فيها عنف وفيها وفيها وفيها وفيها، لم يلحظوا شيئا واحدا، وهي ان التسمية منطبقة تماما الانطباق على مين؟ على مؤتة اللي كانت تقول سرية قالوا لا ده هي غزوة. ليه؟ لك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المدينة والغزو مشي وأرسل القوات، إن مات فلان يبقى فلان يجي وإن مات فلان يبقى فلان يجي ورتبه. الله شمعنا الغزوة دي اللي قال الناس فيها فلان يبقى فلان يجي وإن مات فلان ده يبقى عنده إيه؟ عنده كشف إن ده حيموت وده حيموت وده اللي قال ده نجي. الله رتبها، ما حصلش في الغزوات اللي قبل كده. هذه واحدة. الشيء الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة والغزو دائرة كفت الصحابة فسمعوا رسول الله يتكلم، قال أخذ الراية فلان فقتل، ثم قال وأخذها بعده فلان فقتل، ثم قال وأخذها بعده فلان. الله الله الله الله، عمال بيذيع بيذيع الايه بيغطي المعركة وهو في المدينة. فقالوا لم يكن ذلك إلا لأنه شهد، ولما رجعوا وجدوا الأمر كما حكاه رسول الله الجالس في المدينة كما حدث هو هو. فقال لك ده شهدها رسول الله، يبقى ما دام شهدها رسول الله يبقى لازم تسمى ايه؟ يبقى تسمى غزوة. ساعة بقى ما تسمع ما كان المؤمنون لينفروا كفة، فلولا نفر، ساعة ما تسمع كلمة لولا دي في اللغة ألفاظ قريبة من بعضها، لو ولولا ولوما وهلا، الفاظ واردة في ايه في اللغة. اذا سمعت كلمة لو تقول مبديا حكمت بامتناع شيئان، شيء امتنع لامتناع شيء. لو كان عندك زيد لجئتك، يبقى جئت ولا ما جئتش؟ ما جئتش. يبقى امتنع مجيئي عندك لامتناع مجيئي دي اسمها ايه؟ لو حرف امتناع لامتناع. لو جئتني في بيتي لاكرمتك، يبقى انا لا اكرمتك لانك ما جيتش، يبقى لو حرف ايه؟ امتناع لامتناع. فاذا سمعت كلمه لولا، لولا زيد عندك لولا لجئتك، يبقى معناها ايه؟ ان امتنع مجيئي ليك لوجود مين؟ يبقى اذا فيه امتناع لامتناع. امتنع مجيئي عندك لان ما جاش محمد عندك، هنا امتنع مجيئي عندك لان مين؟ في الهماء. يبقى ده امتناع لايه؟ لوجود. يبقى فيه امتناع لامتناع وفيه امتناع لمين؟ لوجود. طيب لو صحيح خالص العمليه دي وتبقى للتمني وتبقى للذنب، قال لك ده اذا كان بعدها اسم لولا زيد لاتيتك، يبقى انا ما جتتش لوجود مين؟ لوجود زيد. طب اذا جيت بعدها فعل لولا فعلت كذا، يبقى ما دام جه بعدها فعل يبقى انا بحضده على انه يعمل. لولا جاءوا علي باربعه ايه؟ شهداء. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يبقى بيحفظهم على إيه؟ يبقى اسمها تحديد وإيه؟ وحسب. إمتى؟ إذا وقعت بعدها إيه؟ فعل. ولو ما برضو زيه، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. الله. طيب وهل قال لك هل دي برضو تحضير؟ هل ذاكرت دروسك؟ انت بتستفهم بهذا، عايز تستفهم قلت له هذا ما جبت له ليه؟ لكنك ما ذاكرتش، يبقى معناه ان انا بحسك على انك تعمل ايه؟ تبقى الذاكره. هلا اكرمت فلان؟ يبقى بحسك على انك ايه؟ امسك بقى الاسلوب اللي معانا هنا بقى. وما كان المؤمنون ليمكروا كافه جمعهم. طيب ليه اسمه اسمين؟ يبقى تحصل وتحضيض على الفعل. فلولا نفر من كل فرقة، يعني كأنه قال أنا أحضكم وأحثكم على أن ينقسم المؤمنون قسمين، قسم يذهب للإعلان والإجهاد وقسم يظل مع رسول الله يستقبل ونحن السماء. فلولا نفر من كل فرقة، طب كلمة نفر دي معناها إيه؟ نفر هي من النفور بس استعملت دائما في مسألة الحرب، الخروج للإيه؟ ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فقلتم إلى الأرض إلا تنفروا. الله. طب اشمعنى يعني ده حكاية النفر ده عشان الجهاد ده؟ قال لك لأن الذي يعوق الإنسان عن الجهاد حبه لدعته ولراحته ولسعادته بمكانه وبأهله وبماله، فإذا ما خرج تبقى شق على نفسه. ولذلك كتب عليكم القتال، ربنا برضو انساك الان وهو كره لكم. صحيح هو صعب، طب وما دام كره طب قال لك لا، اذا استحضرت الجزاء عليه تحتقر ما تتركه، ويبقى اللي تتركه قليل بالنسبه لك، فوجب ان تنكر من الذي تتركه، مش يمسكك لا، ده انت تقدر تقول له لا سيبني انا عايز ارد الثواب الايه؟ على اجي مع التحديث في انهم سموا الجهاد ايه؟ نفور نفره. كأن الذي يمسكك أن تجاهد لو قارنته بما تأخذه من حصيلة الجهاد لوجدت الذي يمسكك أقل، وما دام أقل يبقى مش يمسكك بقى ده تنفر منه وتزقه كده وتقول لا أنا هروح إيه؟ هروح أجاهد. فلما جاءت ذلك لولا نفر فهموا أن هذه الآية من تتمة الإيه؟ من تتمة الكلام على الجهاد، عشان تستبقي طائفة عشان تسمع من الإيه؟ من رسول الله على الأرض. نشوف المنطق كده، فلولا نفر يعني لتنفر طائفة ليتفقهوا في الدين. طب وهي الطائفة اللي هتنفر تروح لحارب هتتفقه في الدين؟ ده اللي هيتفقه مين؟ الداعي. فلولا نفر من كل فرقة هيك منهم طائفة، ليه نفر؟ ليتفقهوا في الدين. الله. طب ده اللي هيتفقه في الدين مش اللي نفر، هيتفقه في الدين مين؟ اللي احد. عايز المسألة صعبة. انا كلمة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، الفرقة الجماعة، والجماعة تنقسم الى ايه؟ الى طوائف، زي ما بنسمي دي الفرقة الاولى والفرقة الثانية والفرقة الثالثة. يا جماعة ولا لا؟ وبعدين قسم الفرقة الواحدة من دي الى جماعة الصحافة وجماعة التمثيل وجماعة مش عارف ايه، اسمها طائفة. يبقى الطائفة ايه؟ بعض الفرقة. مدام قال فلولا نفر من كل فرقة طائفة، يبقى اسمهم ولا ما اسمهمش؟ اسمهم. والطائفة حسنتم اتفقوا في الدين، يبقى المين للطائفة التانية. لو مدام اسمهم فلولا نفر من كل فرقة طائفة يبقى طائفة حتنفر. طب والثانية ما تنفرش؟ شوف المعنى. والثانية ايه؟ ما تنفرش. ليه ما تنفرش؟ ليتفكروا في الدين. اذا فكأن اسلوب القرآن اسلوب ادائي. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، اي وبقيت طائفة اخرى. فهمناها منين؟ مدام نفر الطائفة يبقى ايه؟ في طائفة بقية. وبقي الطائفة ايه مهمتها بقى؟ دكم اعلامية. قالت مهمتها ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليه. اللي قاعد يستمع كده في مهمة برضه، دكم يجاهد، وده بيحضر له اللي يبقى يجاهد على مقتضاه. لما يجوا اللي هناك بقى بكده يوم يقول لهم والله رسول الله نزل عليه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وبعدين يبقى تلو، يبقى المسلمون كالبنيان المرصوص، ده بيأذي وده بيأذي هنا وده بيأذي بيأذي. قال هاي فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة انتهي منه. وبعدين ليتفقهوا في الدين دلتني على أن الفرقة المتبقية، لأنه ما دام قال نفرت فرقة يبقى فرقة لم تنتهي. ما دام فرقة لم تنتهي فهي دي اللي هتعمل ايه؟ تتفقه في الدين. واذا ما رجع القوم الاخر ينذر لهم ويقول لهم على ايه؟ على المنهج. في واحد ثاني قال لك وليه؟ ما تخلي المساله على بعضها كده ازاي؟ قال لك فلولا نفر من كل فرقه اللي هي المجاهد. المجاهده دي هتاخذ علم جديد. علم جديد ايه؟ قال لك نصره الله للقله على الكثره، امداد الله بتهزم العدد، المعجزات التي تحدث في انه كذا. يوم لما يرجعوا بقى للتانيين يقول لهم ايه؟ يا سلام على الغزوه دي واللي حضرنا، ده حصل كذا، والنبي قدم لنا طعام افضل جيش كله، والنبي مكشوفه حتى ايده كده نبع نبع، وكلنا قل وكنا بنشوف الملائكه تضرب. وانت الله، يبقى تفقه اخر مش تفقه زياده علم تاكيد علم. يقول لهم يا سلام على اللي حصل، طب ولماذا لا يكون هذا وهذا؟ يبقوا الاثنين موجودين، دول يتفقه في علم ما يرسل يقولوا له للناس معه، وده يتفقه في الكائنات التي حدثت في الغزوه. يبقى اذا المؤمنون متكافئون ولا لا؟ متكافئون كالبنيان المرصوص، ايه يشد بعضه ايه؟ ده بيشد ده وده بيشد ده. ادي اذا كانت الايه خاصه بالجهاد. طب امال اللي قال ده الايه موضوع اخر غير الجهاد؟ قال لك لأن الجهاد إعلام بمنهج الله في الأرض، والإعلام بمنهج الله في الأرض يقتضي منهجا معلوما من السماء. المنهج المعلوم من السماء، فقال أنا قلت لكم على الجهاد، واللي يتخلف عن الجهاد يبقى شكله إيه، واللي يجاهد يبقى يحاول إيه، فتكلم في أمر الجهاد. يبقى بكي أن يتكلم في أمر استقبال ما نجاهد من أجله. قضية ثانية خالص. يبقى فلولا نفر من كل فرقة، مش عشان الجهاد بقى، البلاد اللي حول المدينة علشان الناس تبقى تطلع في جهاد، لازم هتجاهد عشان ايه؟ تقول ايه؟ تعمل ايه؟ يبقوا دول بقى بدل ما بنبعث ناس عشان يعلموا، احنا عايزين ناس عشان يجوا يسمعوا اللي يقدروا يعلموا. فلولا نفر من الاماكن البعيدة عن المدينة من كل فرقة طائفة، تروح عند النبي عليه الصلاة والسلام وعشان تسمع وتتفكر وترجع للناس اللي ايه؟ يبقى ده امر بعيد عن مين؟ امر بعيد عن الجهاد. يبقى اما ان تكون الآية من تتمة آيات الجهاد، واما ان تكون الآية امر مستقل للذين هم بعداء عن منبع المنهج وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقول الناس اللي قاعدين بعيد دول يعملوا ايه؟ يبعثوا من كل فرقة ايه؟ طائفة علشان يسمعوا من النبي، وبعدين ايه؟ يرجعوا لقومهم. يبقى دي كلام بعيد عن الايه؟ بعيد عن الجهاد. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. يبقى اذا النصر تفقه في الدين على اي معنى، بس فيه فرق ان الطائفة الباقية تتفقه ليه؟ لتعلم الطائفة اللي كانت بتجاهد، أو الطائفة اللي بتجاهد تتفقه في المعجزات وفي الأشياء اللي حدثت وتعلم اللي كانوا قاعدين إيه، أو هما معا. طب وإن كان المعنى الثاني مش في الجهاد ده معنى ثاني، إنما يجيب إيه، يبقى كل بلد يبعث إيه شوية منها عشان تيجي تسمع من رسول الله. فلولا نفر، يبقى النفر هنا سمناها ليه نفر مع ان احنا نفهم ان النفر للجهاد؟ ثم قال لك لا، النفر للجهاد دي غالبة، وهذه نفرة النفرة، لانك انت هتنفر تجاهد بايه، يبقى لازم تنفر علشان تسمع وبعدين تنفر عشان تبلغ. يبقى عايزة بيه ولا لا؟ عايزين الاثنين ايه، عايزين من بعض. كلمة بقى فلولا نفر من كل فرقة، الفرقة الجماعة، والجماعة إما أن تنقسم إلى أفراد وإما أن تنقسم إلى قوائم، زي ما قلنا الفرقة الأولى والفرقة الثانية، وبعدين فيها إيه بتاع تمثيل وبتاع صحافة وبتاع مش عارف إيه وبتاع إيه، يبقى طائفة. طيب قال لك الفرقة أقلها ثلاثة، جمع أقله إيه ثلاثة، لما ناخد من الثلاثة شوف حاجة، يا ناخد اثنين إيه؟ يا ناخد واحد. إذا أخذنا اثنين يبقى مطلوب منهم انهم يبلغوا مين؟ الباقي. يبقى اذا مش خبر واحد، ده خبر مين؟ اثنين شهوده، النبي قال كذا وكذا وكذا. طب اذا كان اللي حييجي يسمع واحد وبعدين يرجع لقومه يقول لهم ده كذا، اخبر الواحد يستمع اليه؟ اخذ بقى الكلام يختلف فيه العلم، اخبر الواحد ناخذ به ام لا ناخذ؟ الآية صريحة في أنه لولا نفر من كل فرقة طائفة، والفرقة أقلها ثلاثة، الطائفة يتكون اثنين يبقى خلاص انتهينا، يتكون ايه واحد. يبقى لما واحد يجي ويتفكر ويرجع يقول كده اللي قال ان خبر الواحد ايه كافي. نقول بس لاحظ ان الذي نفر مش فرد من الفرقة، ده طائفة من الفرقة، يبقى مفردات الفرقة طوائف لا واحد، مفردات الايه طوائف. احنا قلنا الفرقة الاولى والفرقة الثانية فيها ايه، طائفة الصحافة وطائفة التمثيل، هي واحد ولا يبقى جماعة؟ وكلمة طائفة تبقى جماعة ولا مش جماعة؟ يبقى جماعة من جماعة الايه، من جماعة الاوسع. فلولا نفر من كل فرقة منهم ايه طائفة، يبقى النفر لها علة ليتفقهوا في الدين، يبقى الـ الـ الـ الـ السبب انهم بعثوهم عشان ايه يتفقهوا، زي احنا ما نبعث بعثة في اي بلد، بعثين البعثة ليه؟ عشان تتعلم. اذا واحد خرج عن حدود البعثة بقى وراح عمل ايه، مشي على حل شعره وبتاع، يبقى حقق النصر؟ يبقى ما حقق، يبقى اللازم اللي جاي يفهم انه جاي يعمل ايه، يتفقه. معنى يتفقه يعني ايه؟ الفقه في اللغة الفهم، اي شيء تفهمه يقال فقهت الشيء الفلاني، ولكنه غلب ان يكون الفقه لاحكام الله، لان دي هو اللي يجب انه يكون ايه، انه يكون اهم شيء، لانه حيبين لك الحدود تفعل دي وما تفعلش دي ومنهج ربنا. يبقى اذا الفقه مطلق هو الفهم، فاذا فقهت مساله جبر يبقى فقه، اذا فهمت مساله حساب يبقى فقه، هندسه يبقى فقه. قال لك لكنه ايه، استقل باسم فهم احكام الله. طيب فهم احكام الله حكم، ام قال لك فيه فقه، اذا فقه اي شيء ولو جزئي قبل كده يبقى اسمه فقه، لكن الفقه لا يقال الا لمن فقه، في فرق بين فقه وفقه، فقه في دين الله يعني ايه، اصبح الفقه عنده ايه ملكه، ساعة ما تسأله في أي سؤال ما يقعدش يعمل كده يقول هيه، طب تسأله سؤال في الوضوء مش عارف يقعد يجيبها يقعد، لا ساعة ما تسأله أي سؤال إيه، يبقى بقى اسمه إيه؟ ملكة. الملكة دي هي الصفة التي ترسخ في النفس من مداولة أي عمل فيسكن العمل الذي بعده، كذلك الفقه. يبقى فقه فهم شيء، فقه بقى الفقه عنده إيه؟ ملكة. ساعة ما تقول والله يا الشيخ اللي حصل مني كذا كذا يقول لك كذا كذا كذا كذا، الثاني اللي لسه طالب بقى يقول لك ايه، بتقول ايه هي ايه، على ما يقعد يدور بقى على الايه على الوقت، وبعدين قوي يقول لك يا ريت يدور هي باب ايه، ما بقاش ملكه لسه، لسه بعيد عليه. ليتفقهوا ايه، ليعلموا احكام الله علما ايه، يسيره ايه ملكه عندهم. فان نظروا لشيء اخر ف طب يمكن واحد من البدو يمسك يقول له احنا يعني واحنا عشان نسمع من رسول الله وبعدين يروح عشان يسمع من رسول الله يكتبوا له عمال بيروح هنا وبيروح هنا وبيروح يبقى مش جاي عشان ايه يبقى نفر لايه العله ليتفقه وتفقه لماذا عشان يبقى عالم عند فانتظيه علمه وحط مش عارف ايه ويبقى ايه مش عارف ايه ويقول لا ده فقه لايه لينذر التوبه مش واخد لا جاه ولا رئاسه ولا وظيفه ولا اله ده فقه يبقى الاول نفر لايه ليتفقه وتفقه ليه لينذر فاذا ما انذر ينزل عشان ايه عشان اللي يسمع منه يبني مقتضيات حركت على هذا الانذار لعلهم يحذرون اي يتجنبون ما يضرهم ده كم مرحله عندي فلولا نفر من كل فرقه منهم طائف ادي نفر ليه ليتفقه ادي المرحله الثانيه ويتفقه ليه عشان يعمل ايه لينذر ان تفقه لغير هذا عشان يبقى ولا يشاف اليه بالبنان ولا يقول له انت بقى هتبقى من الذين قال الله فيهم قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. طيب وما دام ينذرك يبقى يترتب عليهم ايه يحذرون الأشياء اللي فيه ضرر يتجنبها.